بدلكهما في التراب وذيل المرأة بمروره بتراب طاهر بعده وهكذا. ورجح المالكية احاديث الغسل على احاديث الفرق ولم يروا ان النجاسة تزال بالفرق بل لا بد من غسلها بالماء، والحديث الذي معنا دليل عليهم. يبقى اتفق الحنفية والمالكية في ان المني نجس، ولكن اختلفوا في طريقة تطهيره. فالحنفية رأوا الاتفاق بالفرق خاصة اذا كان يابسا، باعتبار ان الاصل في النجاسة انها تزول متى زال اثرها، سواء بالفرق او بالغسل او بالدلك او بغير ذلك. والمالكية قالوا لا، هو نجاسة، والاصل في النجاسات انها لا تطهر الا بالماء. واليك ادلة كل فريق. اما من قالوا بالنجاسة، ومن طبعا بدأت بادلة من قالوا بالنجاسة لان الشارح شبه اهملها يعني. فمن ادلتهم اولا حديث الباب، ووجه الاستدلال كما قالوا ان غسل المني دليل على نجاسته، لان الطاهر لا يطهر، ولا يقال ان غسله للنظافة، لان الاصل في الغسل انه للنجاسة اذ هي المأمور بغسلها، ولان في غسله اتلافا للماء واتعابا للغاسل من غير ضرورة. يبقى كل ما جاء الشرع بغسله سواء بالفعل او بالامر عندهم ايه؟ نجس. وتعقب هذا من وجوه. الاول ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفركه يابسا ولا تغسله، فلو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولا وجب غسله كالمذي، لان تشبيه المني بالمذي اولى من تشبيه بالايه؟ بالغائط الذي يصيب اسفل النعل. ثانيا، هذا الامر مجرد فعل من عائشة رضي الله تعالى عنها، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ يعني عائشة رضي الله تعالى عنها هي اللي غسلت او فركت دون امر من النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اقرها، فيقال واقرها ايضا على غسل الثياب من الوسخ والمخاط وغير ذلك مما لا يحكم عليه بالنجاسة اتفاق. فليس كل ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم مما يغسل يكون نجسا. عائشة رأت ان اثر المني او بقع المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الى ازالة، مش هقول الى تطهير، تحتاج الى ازالة، فكانت تجتهد في ازالتها اما بالفرق واما بالايه؟ على سبيل التنظيف وليس على سبيل التطهير، كغسل الثوب من بقعة ايه؟ وسخة او مخاط او نحو ذلك. ثالثا، ان الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر ولا يدل هذا على نجاسته، وقد حث الاسلام على النظافة، واتلاف الماء حاصل بغسل الثوب من الاوساخ ونحوها، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ازالة النخامة من المسجد وتطيب محلها. وبهذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة المني. ثانيا، استدلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الاعظم والدم والقيء، رواه ابو يعلى باسناد ضعيف جدا، ثم هو مخالف لحديث الباب الذي فيه فرق الثوب. بين هذا الحديث لو صح لكان دليلا على وجوب غسل المني سواء كان رطبا او يابسا. اذا هو يعارض حديث عائشة في كونها تفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اسناده ضعيف جدا.